بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوديعة. الوديعة أمانة في يد المودع، إذا هلكت لم يضمنها، وللمودع أن يحفظها بنفسه ولمن في عياله، فإن حفظها بغيرهم أو أودعها ضمن، إلا أن يقع في داره حريق فيسلمها إلى جاره، أو يكون في سفينة يخاف الغرق فيلقيها إلى سفينة أخرى. وإن خلقها المودع بماله حتى لا تتميز ضمنها، فإن طلبها صاحبها فحبسها عنه وهو يقدر على تسليمها ضمنها، وإن اختلطت بماله من غير فعله فهو شريك لصاحبها، وإن أنفق المودع بعضها ثم رد مثله فخلقه بالباقي ضمن الجميع. وإذا تعدى المودع في الوديعة بأن كانت دابة فركبها، أو ثوبا فلبسه، أو عبدا فاستخدمه، أو أودعها عند غيره، ثم زال التعدي وردها إلى يده زال الضمان. فإن طلبها صاحبها فجحدها إياه فهلكت ضمنها، فإن عاد إلى الاعتراف لم يبرأ من الضمان. وللمودع أن يسافر بالوديعة وإن كان لها حمل ومؤنة. وإذا أودع رجلان عند رجل وديعة ثم حضر أحدهما فطلب نصيبه منها، لم يدفع إليه شيئا حتى يحضر الآخر عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد يدفع إليه نصيبه. وإن أودع رجل عند رجلين شيئا مما يقسم لم يجز أن يدفعه أحدهما إلى الآخر، ولكنهما يقتسمانه فيحفظ كل واحد منهما نصفه. وإن كان مما لا يقسم جاز أن يحفظه أحدهما بإذن الآخر. وإذا قال صاحب الوديعة للمودع لا تسلمها إلى زوجتك فسلمها إليها لم يضمن. وإن قال له احفظها في هذا البيت فحفظها في بيت آخر من الدار لم يضمن، وإن حفظها في دار أخرى ضمن. كتاب العارية أو العارية. العارية جائزة، وهي تمليك المنافع بغير عوض، وتصح بقوله أعرتك وأطعمتك هذه الأرض ومنحتك هذا الثوب وحملتك على هذه الدابة إذا لم يرد به الهبة، وأخدمتك هذا العبد، وداري لك سكنى، وداري لك عمرى وسكنى. وللمعير أن يرجع في العارية متى شاء، والعارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم يضمن شيئا. وليس للمستعير أن يؤاجر ما استعاره ولا أن يرهنه، وله أن يعيره إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل. وعارية الدراهم والدنانير والمكيل والموزون قرض. وإذا استعار أرضا ليبني فيها أو يغرس نخلا جاز. وللمعير أن يرجع فيها ويكلفه قلع البناء والغرس، فإن لم يكن وقت العارية فلا ضمان عليه، وإن كان وقت العارية فرجع قبل الوقت ضمن المعير ما نقص البناء والغرس بالقلع. وأجرة رد العارية على المستعير، وأجرة رد العين المستأجرة على المؤجر، وأجرة رد العين المغصوبة على الغاصب. وإذا استعار دابة فردها إلى إسطبل مالكها لم يضمن. وإن استعار عينا فردها إلى دار مالكها ولم يسلمها إليه ضمن. وإن رد الوديعة إلى دار المالك ولم يسلمها إليه ضمن. كتاب اللقيط. اللقيط حر مسلم ونفقته من بيت المال، فإن التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذه من يده، فإن ادعى مدعي أنه ابنه فالقول قوله، وإن ادعاه اثنان أو وصف أحدهما علامة في جسده فهو أولى به. وإن وجد في مصر من أمصار المسلمين أو في قرية من قراهم فادعى ذمي أنه ابنه ثبت نسبه منه وكان مسلما، وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميا، ومن ادعى أن اللقيط عبده لم يقبل منه، فإن ادعى عبد أنه ابنه ثبت نسبه منه وكان حرا. وإن وجد مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له، ولا يجوز تزويج الملتقط ولا تصرفه في مال اللقيط، ويجوز أن يقبض له الهبة ويسلمه في صناعة ويؤاجره. كتاب اللقطة. اللقطة أمانة، إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها، فإن كانت أقل من 10 دراهم عرفها أياما، وإن كانت 10 فصائدا عرفها حولا، وإن كانت 10 فصائدا عرفها حولا، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها فهو بالخيار، إن شاء أمضى الصدقة وإن شاء ضمن الملتقط. ويجوز الالتقاط في الشاة والبقرة والبعير، فإن أنفق الملتقط عليها بغير إذن الحاكم فهو متبرع، وإن أنفق بأمره كان ذلك دينا على مالكها، وإذا رفع ذلك إلى الحاكم نظر فيه، فإن كان للبهيمة منفعة آجرها وأنفق عليها من أجرتها، وإن لم يكن لها منفعة وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها باعها وأمره بحفظ ثمنها، وإن كان الأصلح الإنفاق عليها أذن له في ذلك وجعل النفقة دينا على مالكها، فإذا حضر مالكها فللملتقط أن يمنعه منها حتى يأخذ النفقة. ولقطة الحل والحرم سواء، وإذا حضر الرجل فادعى أن اللقطة له لم تدفع إليه حتى يقيم البينة، فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن يدفعها إليه ولا يجبر على ذلك في القضاء، ولا يتصدق باللقطة على غني، وإن كان الملتقط غنيا لم يجز له أن ينتفع بها، وإن كان فقيرا فلا بأس أن ينتفع بها، ويجوز أن يتصدق بها إن كان غنيا على أبيه وابنه وزوجته إذا كانوا فقراء، والله أعلم. كتاب الخنثى. إذا كان للمولود فرج وذكر فهو خنثى، فإن كان يبول من الذكر فهو غلام، وإن كان يبول من الفرج فهو أنثى، وإن كان يبول منهما والبول يسبق من أحدهما نسب إلى الأسبق، فإن كان في السبق فإن كانا في السبق سواء فلا عبرة بالكثرة عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد ينسب إلى أكثرهما، وإذا بلغ الخنثى وخرجت له لحية أو وصل إلى النساء فهو رجل، وإن ظهر له ثدي كثدي المرأة أو نزل له لبن في ثديه أو حاض أو حمل أو أمكن الوصول إليه من الفرج فهو امرأة، فإن لم تظهر إحدى هذه العلامات فهو خنثى مشكل. وإذا وقف خلف الإمام قام بين صف الرجال والنساء وتبتاع له أمة تختنه إذا كان له مال، فإن لم يكن له مال ابتاع له الإمام من بيت المال، فإذا ختنته باعها ورد ثمنها إلى بيت المال. وإذا مات أبوه وخلف ابنا وخنثى فالمال بينهما عند أبي حنيفة على 3 أسهم، للابن سهمان وللخنثى سهم، وهو أنثى عنده في الميراث إلا أن يتبين غير ذلك فيتبع. وقال أبو يوسف ومحمد للخنثى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى، وهو قول الشعبي، واختلفا في قياس قوله. وقال أبو يوسف المال بينهما على 7 أسهم، للابن 4 وللخنثى 3، وقال محمد: المال بينهما على 12 سهما، للابن 7 وللخنثى 5. كتاب المفقود. إذا غاب الرجل ولم يعرف له موضع ولا يعلم أحي هو أم ميت، نصب القاضي من يحفظ ماله ويقوم عليه ويستوفي حقوقه وينفق على زوجته وأولاده من ماله، ولا يفرق بينه وبين امرأته. فإذا تم له 120 سنة من يوم ولد حكمنا بموته، واعتدت امرأته وقسم ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت، ومن مات منهم قبل ذلك لم يرث منه، ولا يرث المفقود من أحد مات في حال فقده. كتاب الإباق. إذا أبق مملوك فرده رجل على مولاه من مسيرة 3 أيام فصاعدا، فله عليه الجعل 40 درهما، وإن رده لأقل من ذلك فبحسابه، وإن كانت قيمته أقل من 40 درهما قضي له بقيمته إلا درهما، وإن أبق من الذي رده فلا شيء عليه. وينبغي أن يشهد إذا أخذه أنه يأخذه ليرده، فإن كان العبد الآبق رهنا فالجعل على المرتهن. كتاب إحياء الموات. الموات ما لا ينتفع به من الأرض لانقطاع الماء عنه، أو لغلبة الماء عليه، أو ما أشبه مما يمنع الزراعة، فما كان منه عاديا لا مالك له، أو كان مملوكا في الإسلام لا يعرف له مالك بعينه، وهو بعيد من القرية، بحيث إذا وقف إنسان في أقصى العامل فصاح لم يسمع الصوت فيه فهو موات. من أحياه بإذن الإمام ملكه، وإن أحياه بغير إذنه لم يملكه عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: محمد يملكه، ويملك الذمي بالإحياء ما كان يملك المسلم. ومن حجر أرضا ولم يعمرها 3 سنين أخذها الإمام ودفعها إلى غيره. ولا يجوز إحياء ما قرب من العامل ويترك مرعى لأهل القرية ومطرحا لحصائدهم. ومن حفر بئرا في ذرية فله حريمها، فإن كانت للعطن فحريمها 40 ذراعا، وإن كانت للناضح ف60 ذراعا، وإن كانت عينا فحريمها 300 ذراع. ومن أراد أن يحفر حريمها ومن أراد أن يحفر في حريمها ومن أراد أن يحفر في حريمها منع عنه. وما ترك الفرات أو الدجلة وعدل عنه، فإن كان يجوز عوده إليه لم يجد إحياؤه، وإن كان لا يجوز أن يعود إليه فهو كالموات، إذا لم يكن حريما لعامل يملكه من أحياه بإذن الإمام عند الإمام. ومن كان له نهر في أرض غيره فليس عند أبي حنيفة إلا أن يقيم بينة على ذلك. وقال أبو يوسف: ومحمد له مسنات يمشي عليها ويلقي عليها طينه. كتاب المأذون. إذا أذن المولى لعبده في التجارة إذنا عاما جاز تصرفه في سائر التجارات، يشتري ويبيع ويرهن ويسترهن، وإن أذن له في نوع منها دون غيرها فهو مأذون في جميعها، وإن أذن له في شيء بعينه فليس بمأذون. وإقرار المأذون بالديون والغصوب جائز، وليس له أن يتزوج ولا أن يزوج ممالكه، ولا يكاتب ولا يعتق على مال، ولا يهب بعوض ولا بغير عوض، إلا أن يهدي اليسير من الطعام أو يضيف من يطعمه. وديونه متعلقة برقبته، يباع للغرماء إلا أن يفديه المولى، ويقسم ثمنه بينهم بالحصص. فإن فضل من ديونه شيء طولد به بعد الحرية، وإن حجر عليه لم يصر محجورا عليه حتى يظهر الحجر بين أهل سوقه، فإن مات المولى أو جن أو لحق بدار الحرب مرتدا صار المأذون محجورا عليه، وإن أبقى العبد صار محجورا عليه، وإذا حجر عليه فإقراره جائز فيما يده من المال عند أبي حنيفة، وإن لزمته ديون تحيط بماله ورقبته لم يملك المولى ما في يده، فإن أعتق عبيده لم يعتقوا عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد يملك ما في يده، وإذا باع من المولى شيئا بمثل وإذا باع من المولى شيئا بمثل قيمته جاز، فإن باع بنقصان لم يجز، فإن باع المولى شيئا بمثل القيمة أو أقل جاز البيع، فإن سلمه إليه قبض قبل قبضه فإن سلمه إليه قبل قبض الثمن بطل البيع، وإن أمسكه في يده حتى يستوفي الثمن جاز، وإن أعتق المولى المأذون وعليه ديون فعتقه جائز، والمولى ضامن لقيمته للغرماء، وما بقي من الديون يطالب به المعتق، وإذا ولدت المأذونة من مولاها فذلك حجر عليها، وإن أذن ولي الصبي للصبي في التجارة فهو في الشراء والبيع كالعبد المأذون إذا كان يعقد البيع والشراء. كتاب المزارع. قال أبو حنيفة رحمه الله: المزارعة بالثلث والربع باطلة. وقال أبو يوسف محمد: جائزة، وهي عندهما على أربعة أوجه. إذا كانت الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لواحد جازت المزارعة، وإن كانت الأرض لواحد والعمل والبذر لآخر جاز، وإن كانت الأرض والبقر والبذر لواحد والعمل لآخر جاز، وإن كانت الأرض والبقر لواحد والبذر والعمل لآخر فهي باطلة، ولا تصح المزارعة إلا على مدة معلومة، ومن شرائطها أن يكون الخارج مشاعا بينهما، فإن شرطا لأحدهما قفزانا مسماتا فهي باطلة، وكذلك إن شرطا ما على المازينات والسواق، وكذلك إن شرطا ما على المازينات والسواق، وإذا صحت المزارعة فالخارج بينهما على الشرط، فإن لم تخرج الأرض شيئا فلا شيء للعامل، وإذا فسدت المزارعة فالخارج لصاحب البذر، فإن كان البذر من قبل رب الأرض فللعامل أجر مثله لا يزاد على مقدار ما شرط له من الخارج، وإن كان البذر من قبل العامل فلصاحب الأرض أجر مثلها، وإذا عقدت المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل لم يجبر عليه، وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر أجبره الحاكم على العمل، وإن مات أحد المتعاقدين بطلت المزارعة، وإذا انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك كان على المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصل، والنفقة على الزرع عليهما على مقدار حقوقهما، وأجرة الحصاد والرفاع والديات والتجرية عليهما بالحصص، فإن شرطاه في المزارعة على العامل فسدت، فإن شرطاه في المزارعة على العامل فسدت. كتاب المساقاة. قال أبو حنيفة: المساقات لجزء من الثمرة باطلة. وقال أبو يوسف محمد جائزة إذا ذكرا مدة معلومة وسميا جزءا من الثمر مشاع. وتجوز المساقات في النخل والشجر والكرم والرطاب وأصول الباذنجان، فإن دفع نخلا فيه ثمرة مساقاتا والثمرة تزيد بالعمل جاهة، وإن كانت قد انتهت لم يجوز. وإذا فسدت المساقات فالعامل أجر مثله، وتبطل المساقات بالموت وتفسخ بالأعذار كما تفسخ الإجارة. كتاب النكاح. النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول لفظين يعبر بهما عن الماضي، أو يعبر بأحدهما عن الماضي والآخر عن المستقبل، مثل أن يقول زوجني فيقول زوجتك. ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين بالغين عاقلين مسلمين، رجل وامرأتين عدولا كانوا أو غير عدول، أو محدودين في قذف. فإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد لا يجوز، ولا يحل للرجل أن يتزوج بأمه ولا بجداته من قبل الرجال والنساء، ولا ببنته ولا ببنت ولده وإن سفلا، ولا بأخته ولا ببنات أخته ولا ببنات أخيه ولا بعمته ولا بخالته ولا بأم امرأة دخل بابنتها أو لم يدخل، ولا ببنت امرأته التي دخل بها سواء كانت في حجره أو في حجر غيره، ولا بامرأة أبيه وأجداده، ولا بامرأة ابنه وبني أولاده، ولا بأمه من الرضاعة، ولا بأخته من الرضاعة، ولا يجمع بين أختين بنكاح، ولا بملك يمين وطئا، ولا يجمع بين المرأة وبين عمتها وخالتها ولا ابنة أخيها ولا ابنة أختها، ولا يجمع بين امرأتين لو كانت كل واحدة منهما رجلا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى، ولا بأس أن يجمع بين امرأة وابنة زوج كان لها من قبل. ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها. وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا لم يجز له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها. ولا يجوز أن يتزوج المولى أمته ولا المرأة عبدها، ويجوز تزوج الكتابيات، ولا يجوز تزوج المجوسيات ولا الوثنيات، ويجوز تزوج الصابئيات إذا كانوا يؤمنون بنبي ويقرون بكتاب، وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم، لم يجوز منكحتهم. إذن ويجوز تزوج الصابئيات إذا كانوا يؤمنون بنبي ويقرون بكتاب، وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم لم يجوز منكحتهم. ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حالة الإحرام، وينعقد نكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة برضا، وإن لم يعقد عليها ولي عند أبي حنيفة بكرا كانت أو ثيبا. وقال أبو يوسف ومحمد لا ينعقد إلا بولي، ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح، وإذا استأذنها فسكتت أو ضحكت أو بكت فذلك إذن منها، وإن أبت لم يزوجها. وإذا استأذنت ثيبة فلا بد من رضاها بالقول، وإذا زالت بكارتها بوسبة أو حلبة أو جراحة فهي في حكم الأذكار، وإن زالت بزنا فهي كذلك عند أبي حنيفة. وإذا قالت زوج بلغك النكاح فسكت وقالت بل رددت فالقول قولها ولا يمين عليها ولا يستحلف في النكاح عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يستحلف فيه وينعقد النكاح بلفظ النكاح والتزويج والتمليك والهبة والصدقة ولا ينعقد بلفظ الإجارة والإباحة ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما الولي بكرا كانت أو سيبا والولي هو العصبة فإن زوجها الأب أو الجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما. وإن زوجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فتح ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون ولا كافر على مسلمة. وقال أبو حنيفة يجوز لغير العصبات من الأقارب التزويج ومن لا ولي لها إذا زوجها مولاها الذي أعتقها جاز وإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة جاز لمن هو أبعد منه أن يزوج والغيبة المنقطعة أن يكون في بلد لا تصل إليه القوافل في السنة إلا مرة واحدة والكفاءة في النكاح معتبرة فإذا تزوجت المرأة غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما والكفاءة تعتبر في النسب والدين والمال وهو أن يكون مالكا للمهر والنفقة وتعتبر في الصنائع وإذا تزوجت المرأة ونقصت من مهرها فللأولياء الاعتراض عليها عند أبي حنيفة حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها. وإذا زوج الأب ابنته الصغيرة ونقص من مهرها أو ابنه الصغير وزاد في مهر امرأته جاز ذلك عليهما ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد. ويصح النكاح إذا تم فيه مهرا ويصح وإن لم يسم فيه مهرا. وأقل المهر 10 دراهم فإن سمى أقل من 10 فلها 10 ومن سمى مهرا 10 فما زاد فعليه المسمى إن دخل بها أو مات عنها وإن طلقها قبل الدخول والخلوة فلها نصف المسمى. وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا أو تزوجها على ألا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة وهي 3 أثواب من كسوة مثلها. وإن تزوج المسلم على خمر أو خنزير فالنكاح جائز ولها مهر مثلها. وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا ثم تراضيا على تسمية مهر فهو لها إن دخل بها أو مات عنها وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة. وإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة وتسقط بالطلاق قبل الدخول وإن حطت عنه من مهرها صح الحط. وإذا خلى الزوج لامرأته وليس هناك مانع من الوطء ثم طلقها فلها كمال المهر. وإن كان أحدهما مريضا أو صائما في رمضان أو محرما بفرض أو نفل بحج أو عمرة أو كانت حائضا فليست بخلوة صحيحة. وإذا خلى المجبوب لامرأة ثم طلقها فلها كمال المهر عند أبي حنيفة. وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة وهي التي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا. وإذا زوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل أخته أو ابنته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر فالعقدان جائزان ولكل واحدة منهما مهر مثلها. وإن تزوج حر امرأة على خدمته سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها. وإن تزوج عبد حرة بإذن مولاه على خدمتها سنة جاز. وإذا اجتمع في المجنونة في أبوها وابنها فالولي في نكاحها ابنها عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد أبوها ولا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاها. وإذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر دين في رقبته يباع فيه. وإذا زوج المولى أمته فليس عليه أن يبوئها بيت الزوج ولكنها تخدم المولى ويقال للزوج متى وطئت بها وطئتها. وإذا تزوج امرأة على ألف على أن لا يخرجها من البلد أو على أن لا يتزوج عليها فإن وفى بالشرط فلها المسمى، وإن تزوج عليها أو أخرجها من البلد فلها مهر مثلها. وإذا تزوج على حيوان غير موصوف صحت التسمية ولها الوسط منه، والزوج مخير إن شاء أعطاها ذلك وإن شاء أعطاها قيمته. ولو تزوجها على ثوب غير موصوف فلها مهر مثلها. والنكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل، وتزويج العبد والأمة بغير إذن مولاهما موقوف، فإن أجازه المولى جاز وإن رده بطل. وكذلك لو زوج رجل امرأة بغير رضاها أو رجلا بغير رضاه، ويجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه. وإذا أذنت المرأة لرجل أن يزوجها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين جاز. وإذا ضمن الولي المهر صح ضمانه، وللمرأة الخيار في مطالبة زوجها أو وليها. وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر لها، وكذلك بعد الخلوة وإن دخل بها فلها مهر مثلها لا يزال على المسمى وعليها العدة ويثبت نسب ولدها. ومهر مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات عمها، ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم يكونا من قبيلتها. ويعتبر في مهر مثل أن تتساوى المرأتان في السن والجمال والعفة والمال والعقل والدين والبلد والعصر. ويجوز تزويج الأمة مسلمة كانت أو كتابية، ولا يجوز أن يتزوج أمة على حرة، ويجوز تزويج الحرة عليها. وللحر أن يتزوج أربعا من الحرائر والإماء، وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك، ولا يتزوج العبد أكثر من اثنتين. فإن طلق الحر إحدى الأربع طلاقا بائنا لم يجوز له أن يتزوج رابعة حتى تنقضي عدتها. وإذا زوج الأمة مولاها ثم أعتقت فلها الخيار حرا كان زوجها أو عبدا، وكذلك المكاتبة. وإذا تزوجت أمة بغير إذن مولاها ثم أعتقت صح النكاح ولا خيار لها. ومن تزوج امرأتين في عقد لا يحل له نكاحها حتى صح. وإن تزوج امرأتين في عقد لا يحل له نكاحها صح النكاح الذي يحل له نكاحها وبطل النكاح الأخرى. يوجد سقط في هذه النسخة. الصحيح ومن تزوج امرأتين في عقد إحداهما لا يحل له نكاحها صح نكاح التي يحل له نكاحها وبطل نكاح الأخرى. وإن كان للزوجة عيب فلا خيار لزوجها. وإذا كان للزوج جنون أو جزام أو برص فلا خيار للمرأة عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد لها الخيار فإن كان عنينا أجله الحاكم حولا، فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما إن طلبت المرأة ذلك. والفرقة تطليقة بائنة ولها كمال المهر إن كان قد خلا بها. وإن كان مجبوبا فرق القاضي بينهما في الحال ولم يؤجله، والخصي يؤجل كما يؤجل العنين. وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض عليه القاضي الإسلام، فإن أسلم فهي امرأته، وإن أبى عن الإسلام فرق بينهما. كان ذلك طلاقا بائنا عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف هي فرقة. وقال أبو يوسف هي فرقة بغير طلاق، فرقة بضم الفاء. فإن أسلم الزوج وتحته مجوسية عرض عليها الإسلام، فإن أسلمت فهي امرأة، وإن أبت فرق القاضي بينهما، ولم تكن هذه الفرقة طلاقا، فإن كان قد دخل بها فلها المهر، وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها. وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب لم تقع الفرقة عليها حتى تحيض ثلاث حيض، فإذا حاضت بانت من زوجها، وإذا أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما. إذا خرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسلما وقعت البينونة بينهما، وإن سبي أحدهما وقعت البينونة بينهما، وإن سبيا معا لم تقع البينونة. وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة جاز لها أن تتزوج ولا عدة عليها عند أبي حنيفة، فإن كانت حاملا لم تتزوج حتى تضع حملها. وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق، فإن كان الزوج هو المرتد وقد دخل بها فلها كمال المهر، وإن كان لم يدخل بها فلها نصف المهر، وإن كانت المرأة هي المرتدة قبل الدخول فلا مهر لها، وإن كانت الردة بعد الدخول فلها المهر. وإن ارتدا معا وأسلما معا فهما على نكاحهما. ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة، وكذلك المرتدة لا يتزوجها مسلم ولا كافر ولا مرتد. وإذا كان أحد الزوجين مسلما فالولد على دينه، وكذلك إن أسلم أحدهما وله صغير صار ولده مسلما بإسلامه، وإن كان أحد الأبوين كتابيا والآخر مجوسيا فالولد كتابي. وإذا تزوج الكافر بغير شهود أو في عدة الكافر وذلك في دينهم جائز، ثم أسلما أقرا عليه. وإذا تزوج المجوسي أمه أو ابنته ثم أسلما فرق بينهما. وإن كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما في القسم، بكرين كانتا أو سيبتين أو إحداهما بكرا والأخرى سيبا، وإن كانت إحداهما حرة والأخرى أمة فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث، ولا حق لهن في القسم حالة السفر، ويسافر الزوج بمن شاء منهن، والأولى أن يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها. وإن رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز، ولها أن ترجع في ذلك. كتاب الرضاع. قليل الرضاع وكثيره سواء، إذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم. ومدة الرضاع عند أبي حنيفة 30 شهرا، وقال أبو يوسف ومحمد 2 سنين. فإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أم أخته من الرضاع، فإنه يجوز أن يتزوجها، ولا يجوز أن يتزوج أم أخته من النسب. وأخت ابنه من الرضاع يجوز أن يتزوجها، ولا يجوز أن يتزوج أخت ابنه من النسب. وامرأة ابنه من الرضاع لا يجوز له أن يتزوجها، كما لا يجوز أن يتزوج امرأة ابنه من النسب. وامرأة أبيه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها، كما لا يجوز أن يتزوج امرأة أبيه من النسب. ولبن الفحل يتعلق به التحريم، وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها وعلى آبائه وأبنائه، ويصير الزوج الذي نزل منه اللبن أبا للمرضعة. ويجوز أن يتزوج الرجل بأخت أخيه من الرضاع، كما يجوز أن يتزوج بأخت أخيه من النسب، وذلك مثل الأخ من الأب إذا كان له أخت من أمه جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها. وكل صبيين اجتمعا على ثدي واحد لم يجز لأحدهما أن يتزوج بالآخر، ولا يجوز أن تتزوج المرضعة أحدا من ولد التي أرضعتها ولا ولد ولدها، ولا يتزوج الصبي المرضع أخت زوج المرضعة لأنها عمته من الرضاع. وإذا اختلط اللبن بالماء، واللبن هو الغالب، تعلق به التحريم، وإن غلب الماء لم يتعلق به التحريم، وإذا اختلط بالطعام لم يتعلق به التحريم وإن كان اللبن غالبا عند أبي حنيفة، وإذا اختلط بالدواء وهو الغالب تعلق به التحريم، وإذا حلب اللبن من المرأة بعد موتها فأوجر به الصبي تعلق به التحريم، وإذا اختلط اللبن بلبن شاة واللبن هو الغالب تعلق به التحريم، وإن غلب لبن الشاة لم يتعلق به التحريم، وإذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأكثرهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد يتعلق بهما. وإذا نزل للذكر لبن فأرضعت به صبيا تعلق به التحريم، وإذا نزل للرجل لبن فأرضع به صبيا لم يتعلق به التحريم، وإذا شرب صبيان من لبن شاة فلا رضاع بينهما، وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا عليه، فإن كان لم يدخل بالكبيرة فلا مهر لها وللصغيرة نصف المهر، ويرجع به الزوج على الكبيرة إن كانت تعمدت به الفساد، ولم تتعمد، وإن لم تتعمد فلا شيء عليها. ولا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات، وإنما يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. كتاب الطلاق.